بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. لا يزال حديثنا موصولا مع شرح متن الغاية والتقريب في الفقه الشافعي للإمام أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني الشافعي رحمه الله. وقد توقفنا في اللقاء الماضي عند فصل في اللقيط. يقول المصنف رحمه الله: وإذا وجد لقيط بقارعة الطريق فأخذه وتربيته وكفالته واجبة على الكفاية، ولا يقر إلا في يد أمين. فإن وجد معه مالا أنفق عليه الحاكم، فإن لم يوجد فنفقته من بيت المال من سهم في سهم المصالح. المصنف رحمه الله يعرض لمسألة اللقيط. واللقيط في اللغة العربية يسمى لقيطا، وهو فعيل بمعنى مفعول، أي لقيط بمعنى ملقوط، ويسمى منبوذا ويسمى دعيا. والأصل في التقاط، في سنية التقاط اللقيط، يعني كونه مندوبا، قول الله عز وجل: وفعلوا الخير لعلكم تفلحون. فهذا من أبواب الخير، ولقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، فهو من أبواب البر والتقوى المأمور بالتعاون عليها. وأركان هذه المعاملة: لقط ولقيط ولاقط. يبقى لقط وهو عملية اللقط، ولقيط وهو الدعي أو المنبوذ أو الطفل الذي وجد بين الناس لا يعرف له أب أو لا تعرف له أم. ولاقط وهو الشخص الذي يعني يأخذ هذا الأمر على الكفاية. ومن الملاحظ أن الشريعة تتعامل مع هذه الظاهرة على أنها ظاهرة استثنائية في المجتمع المسلم، أي أن المجتمع المسلم الأصل فيه وجود استشواف الشريعة لإلحاق وإلاطة الأبناء بآبائهم، ومن ثم كثرت كثيرا يعني وخالفت كثيرا من أصولها في مسألة استشوافها لانتساب الأبناء لآبائهم. لكن تبقى هناك مساحة من الواقعية في المجتمع المسلم وغير المسلم، وهي قضية وجود الدعي والمنبوذ أو اللقيط الذي لا يعرف له أب ولا أم، وجد بقارعة الطريق مثلا، فأوجبت الشريعة حينئذ على جماعة المسلمين في الجملة أن يأخذوه ويعتنوا به. ومن ثم كان حكمها كما أشار المصنف رحمه الله أنها واجبة على الكفاية، يعني أخذ اللقيط وتربيته وكفالته واجبة على الكفاية، يعني هي من فروض الكفايات التي لا تسقط عن عوام الأمة وأحادها إلا إذا تمت على وجه الكمال والتمام. والمراد بقول المصنف فأخذه وتربيته وكفالته واجبة، يعني يقصد بذلك تولية أمر الطفل، ويقصد بكفالته يعني حفظه وتربيته، فهي فرض على الكفاية، لأن الله عز وجل أوجب إحياء هذه النفس البشرية. يقول الله تعالى: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. فهو آدمي له حق الاحترام، فوجب حفظه كما أوجبت الشريعة حفظ روحي ومهجتي المضطر بأن يأكل من الميتة لاستبقاء روحه. والشريعة أيضا توجب الإشهاد على اللقيط، يعني في المذهب يجب الإشهاد على اللقيط حتى ولو كان هذا الذي التقطه ظاهر العدالة، وذلك خوفا من أن يجعله رقيقا عنده أو أن يسيء استعماله، يعني المشهور في المجتمع المانيبوليشن، يعني إن هو يعمل له إساءة استعمال واستخدام كأن يكون خادما عنده أو كذا. فالشريعة توجب أن يشهد على التقاطه حتى لا تقع عليه، يعني أو لا يقع على هذا الملقوط أو المنبوذ شيئا من الظلم. والإشهاد أيضا له غرض آخر، وهو الإشهاد على المال الذي يكون موجودا معه، من ثم فهو واجب على المذهب. فيجب الإشهاد على اللقط، ويجب الإشهاد أيضا على ما معه تبعا لئلا يتملكه هذا اللاقط. هذا بالنسبة لمسألة اللقط. يبقى مسألة اللقط هي حكمها فرض على الكفاية، ويجب فيها الإشهاد على ناحيتين، على التقاطه وعلى ما معه من مال إن وجده. وأما بالنسبة لللاقط فالمصنف يشير إليه بقوله ولا يقر إلا في يد أمين، يشير إلى هذا، إلى اللاقط، يعني لا يقر أي لا يترك اللقيط إلا في يد أمين، وهو المقصود بالأمين هنا من توفرت فيه ثلاثة شرائط: الحر، الرشيد، العدل. لابد أن يكون حرا وأن يكون رشيدا، يعني يستطيع التصرف في الأمور، وأن يكون عدلا. والعدالة هي ملكة في النفس تمنع صاحبها من اقتراف الكبائر أو الإصرار على الصغائر وكذا خوارم المروءة، كما هو مشهور في العادة والعرف. حتى ولو كان هذا العدل مستور الحال فإنه يصح له، لأن هذه اللقطة نوع ولاية ونوع حضانة، يعني هذا كالحضانة. فكذلك كما أنه لا يقر في يد حاضن أو حاضنة ليست بعدل، فإنه كذلك لا يقر هذا اللقيط في يد من لم تتوافر فيه شرائط الأمانة، وهي الحرية والرشد والعدالة. والفقهاء يتكلمون عن مسألة حكم نقله من مكان لمكان، فيقولون إنه لا يجوز له أن ينقله من مكان يعني من بادية أو من قرية إلى قرية أخرى في نجع لا يعرف، وإنما يجوز له أن ينقله إلى مدينة حيث يتوافر فيها التعليم والدين وتعليمه للصناعة. فهذه إشارة أيضا شرعية مهمة جدا إلى التنمية البشرية لهذا الملقوط أو هذا المنبوذ، وإنه لا ينبغي أن يترك دون تعلم أو دون معرفته لصناعة من الصناعات، بل ينبغي أن تقوم وتهذب نفسه تربية داخلية، وأيضا يجب أن يعلم من المهن ما يقوم به على نفسه وحاجته. وستتبين يعني مسألة الإنفاق على اللقيط كما بينت كتب الشريعة. طيب، فقال فإن وجد معه مال أنفق أو أنفق عليه الحاكم، أي فإن وجد مع اللقيط مال كوقف على اللقطاء مثلا، كان هذا المال وقف على اللقطاء أو كانت وصية لهم أو كان كتابا، يعني بمعنى شيء مكتوب وموضوع على جسمه مغطى به تحت فراشه بأن له مثلا قطعة أرض في مكان كذا، أو له دنانير أو صك بأرض أو بشقة أو كذا، فإن هذه الأمور كلها تستخدم في الإنفاق عليه. وهذا يشير أيضا إلى نقطة شرعية مهمة، وهي مسألة المنة، يعني إذا هذا اللقيط وجد في أرض أو في مكان فإنه لا ينبغي لأحد أن يكون له عليه منة، وله عليه يعني تفضل بمال ونحوه، وإنما ينفق عليه من ماله الذي وجد معه. وإن لم يجد له مال فإن الدولة تقوم على ذلك. لذلك يقول المصنف رحمه الله: أنفق عليه الحاكم، إن لم يكن معه أنفق عليه الحاكم. وكان هذا الذي ينفق عليه الحاكم من مال المسلمين، كما أشار المصنف رحمه الله من بيت المال في سهم المصالح، كما هو معلوم هذا، لأن عمر استشار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في نفقة اللقيط، فأجمعوا على أنها في بيت المال، فصار ذلك إجماعا بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فإن لم يكن في بيت المال مال، أو كان ثم ما هو أهم منه، أي من اللقطاء، اقترض عليه الحاكم. فهو ولذلك إن لم يقترض له فإن عصر الاقتراض وجب على موسر المسلمين قرضا، إن كان حرا وإلا فعلى سيده. يعني إذا كان حرا فإنه يجب على المسلمين أن يقترضوا في تلبية هذا الحق الواجب عليه. والفقهاء يتكلمون عن ديانة اللقيط، واللقيط مسلم تبعا للدار وما ألحق به، فإن استلحقه كافر بلا بينة، إن وجد بمحل ولو بدار كفر به مسلم يمكن كونه منه ويحكم بإسلام غير، ولذلك يحكم في هذه الحالة بكونه مسلم. إذا كان ببلدة يعني بدار كفر لكن فيها مسلمين فإنها يعني يحكم له بالإسلام، وإن كان ويحكم بإسلام غير لقيط صبي أو مجنون تبعا لأحد أصوله ولو من قبل الأم، وتبعا لسابيه المسلم إن لم يكن معه في السبي أحد أصوله، لأنه صار تحت ولايته. هذا بالنسبة لقاعدة اللقطة أو اللقيط بالنسبة لولايته في الدين. ثم شرع المصنف رحمه الله في فصل آخر، وهو في فصل الوديعة، فقال رحمه الله: فصل في الوديعة. والوديعة أمانة، ويستحب قبولها لمن قام بالأمانة فيها، ولا يضمن إلا بالتعدي. وقول المودع مقبول في ردها على المودع، وعليه أن يحفظها في حرز مثلها، وإن طولب بها فلم يخرجها مع القدرة عليها حتى تلفت ضمنها. مصنف رحمه الله يتكلم عن الوديعة، والوديعة هي من عقود التبرعات، يعني لأنها مبنية على الأمانة. والوديعة تطلق على معنيين، تطلق على المصدر يعني على الإيداع، الوديعة بمعنى الإيداع، وتطلق على العين المودعة. والأصل فيها قول الله تبارك وتعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترمذي والبخاري في تاريخه الكبير والدارمي والدارقطني بإسناد حسن: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. ولأن الناس لهم حاجة بل ضرورة إلى مثل هذه الودائع. وأركانها، أركان الوديعة بمعنى الإيداع، أربعة. أولا وديعة، وهي العين المودعة، كان كانت مالا أو مجوهرات أو يعني على هذا النحو، وصيغة، ومودع، ووديع. المودع هو الشخص الذي يؤتمن في أخذ هذه الأمانة أو هذه الوديعة ليحفظها عنده، والوديع هو الشخص الذي يدعها أو يطرحها عند هذا الشخص. شرط في المودع والوديع في ما مر في شروط الوكالة في الموكل والوكيل من صحة اختيارهما، لأن الإيداع في الحقيقة هو استنابة في الحل، يبقى شرط الوديع كشرط الوكيل الموكل، وشرط المودع المودع هو شرط الوكيل. وأما شروط الصيغة فهي أيضا زي شروط الوكالة، صيغة الوكالة بالضبط، يشترط أن يكون هناك لفظ من جانب المودع من جانب الشخص الذي يودع، وعدم الرد من جانب الوديع. يعني ففي هذه الحالة لو قال الوديع أودعنيه مثلا فدفعه له ساكتا فذلك يكون كالعارية. يقول المصنف رحمه الله في تصنيف هذا العقد من العقود أن العقد عقد أمانة، يقول والوديعة أمانة، يعني أصالها أصالة أنها في يد الوديع. عفوا لو إحنا المودع وال يعني أحيانا يطلق المودع بمعنى الشخص الذي تودع عنده الأمانة، لكن كما ذكر المصنف الشراح هنا فإن المودع المودع بكسر الدال هو الشخص الذي يدع، والمودع أي الشخص الذي توضع عنده الوديعة. فسنستعملها على هذا النحو، يبقى عندنا الأركان إما أن تكون صيغة ومودع ومودع ومودع. فيقول والوديعة أمانة، يعني في يدي هذا المودع، وما حكمها؟ يقول يستحب قبولها، يعني يستحب لهذا المودع أن يقبلها، لكن بشرط أن يلمس في نفسه الأمانة بأن يقدر على حفظها، يعني عنده القدرة العقلية والجسمانية والثقة بأمانة نفسه بحيث أنه يستطيع حفظها وعدم الاعتداء عليها. فإن توافرت فيه تلك الشرائط صار أمينا، فتعين في حقه هذا الحكم وهو الاستحباب، فأصبحت الوديعة في حكمه مستحبة، لخبر مسلم والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. طيب إن تعينت بأن رأى الناس جميعا قد خانوا الأمانة وأنه هو الوحيد في هذه القرية أو في هذا المكان القادر على أخذ هذه الأمانة وحفظها، زي بالضبط مثلا الترستي بتاع المسجد مثلا، هو رأى في نفسه أنه رجل مستأمن في هذه القرية، في هذه الحالة يجوز له، أي بل تصبح واجبة في حقه، لكن لا يجبر على إتلاف منفعته ومنفعة حرزه مجانا. يعني لا يجبر هذا الرجل على شيء يلحق به أثم. وفي الحقيقة أن أحكام الوديعة أو الأمور المتعلقة بالوديعة ثلاث أحكام أساسية. الحكم الأول الذي أشار إليه المصنف بقوله الوديعة أمانة، يعني هي الحكم الأول كونها أمانة، والحكم الثاني حكم ردها، والحكم الثالث الجواز، يعني الجواز في ردها وأخذها. فأشار المصنف رحمه الله إلى المسألة الأولى وهي الوديعة أمانة. ومعنى أمانة يا إخواني، معنى قوله أمانة يعني أن المودع لا يضمن إن تلفت هذه الوديعة في حرزه أو عنده يعني وهو حافظها، إلا إذا تعدى على ذلك، إلا إذا تعدى عليه، إذا فرط فيها بالتعدي. والفقهاء يتكلمون عن صور كثيرة من صور التعدي، كأن تكون مثلا مجوهرات غالية ثمينة الثمن والسعر، ثم يضعها في درج دون مفتاح ودون أن يغلق عليها، فيأتي السارق فيسرقها، ففي هذه الحالة يضمن لأنه تعدى عليها. يعني ولا يضمن، يبقى الحكم الأول وهو كونها أمانة لأنه لا يضمن كما ذكر المصنف، ولا يضمن إلا بالتعدي، يعني التعدي في تلفها، كأن نقلها من محله إلى محل آخر دون أن يتحرز عليها، دون أن يضع لها حرزا وقفلا وهكذا، أو أخذ يعني أودع مثلا سيارة ولم يغلقها فأتى السارق فسرقها، أو أتى يعني جهاز كمبيوتر وأودع ثم وضعه الرجل دون أن يغلق بابه بالقفل فجاء السارق فسرقه، وكذا التلفاز وغيره، وكأن يودعها غيره، يعني كأن يأتي هذا المودع فيضع تلك الأمانة عند طرف ثالث، وهذا الرجل الأول الذي ائتمنه هو، ثم بعد ذلك يأتي فيضعها عند ثالث بلا إذن من هذا المودع ولا عذر له، حتى يقول الفقهاء ولو أودعها عند قاض أو عند شرطي مثلا فإنه لا يصح، وتلفت عند هذا الشرطي فإن هذا المودع يضمن حينئذ. هذا بالنسبة للضمان. ثم شرع، يبقى هذا بالنسبة للأمانة حكمها وهي كونها أمانة. الحكم الثاني من أحكام الوديعة هي قول المصنف وهو الرد، يعني ما حكم الرد بالنسبة لمن ادعى الرد؟ عندنا المودع وعندنا المودع. المودع يقول أنا رددت تلك المجوهرات إلى صاحبها، الشيخ عبد الله أنا كان أودع الشيخ يوسف في المجوهرات عنده في بيته، فالشيخ يوسف يأتي ويدعي أنه ردها للشيخ عبد الله، هل تقبل دعواه؟ نعم، يقول المصنف وقول المودع مقبول في ردها على المودع، يبقى المودع تقبل شهادته بأنه بيمينه فقط بأنه رد هذه الأمانة، لأن يده يد أمانة كما ذكرنا، والفقهاء يقولون كل أمين والفقهاء يقولون والفقهاء يقولون والفقهاء يقولون إن يده إن في كل أمين كوكيل وشريك وعامل قرار يده يد أمان، يبقى هؤلاء جميعا يدهم أيديهم يد أمان، اللي هم الوكيل والشريك بالنسبة لعقد الشركة وعامل القراض أيضا والجابي الذي يجبي الزكاة الذي استأجره الحاكم ليجبي له الزكاة، كل هؤلاء تقبل دعوى أخذهم وردهم بالأيمان، لا يحتاجون إلى بينة وإلى شهود، ولذلك جرت القاعدة الفقهية التي يقول فيها الشافعية وكذا الفقهاء كل أمين ادعى الرد على من ائتمنه، كل أمين ادعى الرد على من ائتمنه صدق بيمينه إلا في حالتين اثنين، الحالة الأولى وهي حالة المرتهن والمستأجر، يعني إذا كان المرتهن ادعى أنه رد العين المرهونة إلى الراهن لا يصدق بيمينه في هذا الدعوة، هذه الدعوة لأنه مستفيد من أخذ هذه العين لأنها أخذت لغرض نفسه للمحافظة على دينه، للمحافظة على الدين الذي أعطاه للراهن، والمستأجر أيضا له غرض لأنه له غرض في استبقاء هذه العين المقترة أو المستأجرة، فبالتالي القاعدة مرة ثانية كل أمين ادعى الرد على من ائتمنه صدق بيمينه إلا المرتهن والمستأجر. ثم ذكر المصنف رحمه الله قال وعليه أن يحفظها في حرز مثلها، وإن طولب بها فلم يخرجها مع القدرة عليها حتى تلف ضمنها، يعني أن هذا المودع يجب عليه أن يحفظ الوديعة لمالكها أو لوارثه في حرز مثلها، والحرز يعني المكان الذي تحفظ فيه في العادة والعرف كما ذكرنا. وإذا طولب أي طالبه المالك أو وارثه أو وارث وارثه بها، أي برد هذه الوديعة، لم يخرجها ولم يخرجها هذا الرجل، أي لم يردها عليهم مع القدرة عليها وقت طلبها حتى تلفت، وجب عليه الضمان حينئذ، والضمان يكون ببدلها من مثل إن كانت لها مثل، أو بقيمتها إن لم تكن لها مثل أو كانت لها قيمة، لأنه ترك الواجب عليه، لأن الله عز وجل يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. ولا يقصد برد الوديعة كما هو مذكور في هذا النص حملها إلى مالكها، بل إنه يخلي بينه وبينها فقط، يعني يخلي بينه وبين السيارة، يعطيه المفتاح، وأما هذا المودع فهو الذي يأتي ويأخذها ويتكفل بأجرة نقلها، لأنه لا يغرم ولا يضمن ولا لا يغرم هذا المودع حينئذ، لأنه قام بعمله على جهة الاختيار وعلى جهة النفع العام لهذا الشخص. طيب، يبقى احنا الحكم الأول من أحكام الوديعة كما ذكرنا أنها أمانة، والحكم الثاني الذي ذكرناه من أحكام الوديعة أنها مسألة أحكام الرد لها، والحكم الثالث هي مسألة الجواز. يعني إيه الجواز؟ يعني أنها عقد جائز، ومعنى كونها عقد جائز يعني يجوز لكل واحد من الطرفين أن يفسخه متى شاء وينفسخ بموت أحدهما، فللمودع الاسترداد، وللمودع الرد، يعني يجوز له أن يرد هذه الوديعة في أي وقت وفي كل حين. أما المودع فلأنه صاحب العين المالك، والشريعة تحترم هذه الملكية الخاصة، وأما المودع لأنه متبرع بهذا الحفظ يجوز له أن يتخلى عنه وقت ما شاء. وهناك حالة ربما يلزمه بقاء هذه العين في يد المودع، وفي هذه الحالة يصبح استبقاء الوديعة واجبا. يعني لذلك إذا كانت في حالة يعني يخاف عليها الهلاك، كانت تكون وديعة وهو يعلم أنه لو سلمها للمالك الآن هلكت وتلفت وجاء اللصوص وسرقوها، فإنه في هذه الحالة يجوز له أن يتركها أو أن يؤجل دفعها له وجوبا عليه حفظا لهذا المال. وتنفسخ هذه الوديعة بما تنفسخ به الوكالة من موت أحدهما أو جنونه أو إغمائه أو نحو ذلك مما ذكر في باب الوكالة. طيب، في الختام لهذا الباب أو هذا الفصل مسألة تعرض دائما، يقولون: لو ادعى الوديع تلف الوديعة، ادعى هذا المودع أن الوديعة تلفت، لكنه لم يذكر لذلك سببا، أو ذكر سببا خفيا، كان يقول إنها سرقت أو إنها نهبت أو أن هذا الخاتم الحديدي، هذا الخاتم النفيس، كنت قد وضعته في الخزينة وجاء السارق فسرق الخزينة. هل يجب عليه أن يلزم ببيان السبب؟ لا يلزم، يقولون أنه لو حلف أنها تلفت بغير تفريط فإنه حينئذ يصدق بيمينه. هنا يرد السؤال: كيف أن الشريعة تصدق على هذا؟ لأن الشريعة أوكلت إليك أخي في البداية مسألة مهمة، وهي قضية الأمانة، أنك استأمنت هذا الرجل، فكونك قد استأمنته يعني يقع على عاتقك التحري عن الكريدت بتاعه، عن تاريخه وعن حياته وكذا. ثم بعد ذلك، طيب، إن ذكر سببا ظاهرا كوقوع حريق مثلا، وعم هذا الحريق في الأماكن والجدران، فلا بد أن نتحرى ونتبين من وجود الحريق في هذا المكان، وأن هذا الحريق أو هذا السبب الظاهر الذي لا يخفى على أحد التهم بيته أو وقع له أذى حينئذ، ولذلك يكلف بالبينة لبيان هذا التلف الواقع عليه. هذا بالنسبة لمسألة الوديعة. وننتقل الآن إلى كتاب الفرائض، وسنعرض إلى جزء منه بسرعة إن شاء الله. يقول المصنف رحمه الله: كتاب الفرائض والوصايا. قال: والوارثون من الرجال 10: الابن وابن الابن وإن سفل، والأب والجد وإن علا، والأخ وابن الأخ وإن تراخيا، والعم وابن العم وإن تباعدا، والزوج والمولى المعتق. والوارثات من النساء 7: البنت وبنت الابن، والأم والجدة والأخت، والزوجة والمولاة المعتقة. ومن لا يسقط بحال 5: الزوجان والأبوان ولد الصلب. ومن لا يرث بحال 7: العبد والمدبر وأم الولد والمكاتب والقاتل والمرتد وأهل ملتين. يقول المصنف رحمه الله في بيان كتاب الفرائض، ويقصد بكتاب الفرائض يعني المواريث. والفرائض جمع فريضة، وهي الفريضة بمعنى المفروضة أي المقدرة، لأنها سهام قدرتها الشريعة فكانت واجبة في حق المكلفين. والفرض في اللغة والتقدير، يقول الله تعالى: فنصف ما فرضتم، يعني فنصف ما قدرتم. الفرض في أصله في اللغة هو التقدير، فرض يعني قدر. وشرعا هو نصيب مقدر شرعا لوارث، نصيب قدرته الشريعة لوارث معين. والأصل في ذلك في كتاب الفرائض آيات المواريث، وبعض الأخبار الأخرى التي ذكرتها كتب الحديث، منها ما ورد في الصحيحين من قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. وأما والميراث كان في الجاهلية، كان الجاهليون يورثون الرجال دون النساء والكبار دون الصغار، وكان في بداية الإسلام بالحلف وبالنصرة، ثم بعد ذلك نسخ فتوارثوا بالإسلام وبالهجرة. يقول الله تعالى: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء وإن استنصروكم في الدين ما لكم من ولايتهم من شيء. فالله عز وجل جعل الموالاة والنصرة لأهل الهجرة في بداية الإسلام، ثم بعد ذلك نسخ هذا كله بآيات المواريث. فلما نزلت قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث. وهناك حث نبوي على تعلم الفرائض من النبي صلى الله عليه وسلم، منها: تعلموا الفرائض وعلموه الناس، فإني امرؤ مقبوض، وإن هذا العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف اثنان في الفريضة فلا يجدان من يقضي فيها. ولكن هذا حديث ضعيف كما ذكر المحدثون. والإرث يتوقف في الحقيقة على 3 أشياء: أول شيء وجود أسبابه، الثاني وجود شروطه، وانتفاء موانعه. عندنا 3 أمور واجبة في مسألة المواريث، حتى يتحقق الميراث لابد من تحقق 3 أمور: وجود أسبابه، ووجود شروطه، وانتفاء موانعه. أما الأسباب ففي الحقيقة 4: أولها القرابة، يعني أسباب الميراث وجود الأسباب. وهذه الأسباب 4، يعني الأسباب التي توصل للميراث 4: إما أن تكون قرابة، وإما يعني زي أب وابن وجد وأخ وعم وكذا، أو نكاح كزوج وزوجة، وولاء يعني أن يعتق العبد فيصير حرا فيتصبح بينهما والشيء وشيجة من الموالاة بينهما لا تنقطع بانقطاع صلتهما، وإنما تبقى أو يبقى هذا الولاء لمن أعتق، كل من أعتق وأنعم على عبد بالحرية صار لهذا العبد حق في مال المعتق، وللمعتق حق في مال العبد. يعني صارت علاقة قوية جدا من الميراث والتوارث، وهذه نقطة مهمة جدا في مسألة العبودية التي ينظر إليها على أنها كيف أن الإسلام رقى من مسألة العبودية وجعلها في مرتبة من مراتب النسب ومن مراتب التراحم فيما بينهما، حتى إنهما ليتوارثا حتى ولو انقطعت علاقتهما. وجهة الإسلام، يبقى هناك 4 شروط، 4 أسباب: قرابة ونكاح وولاء وجهة الإسلام. وشروطه أيضا 4، يعني شروط الميراث: تحقق موت المورث أو إلحاقه بالموتى حكما، كإن قضى القاضي مثلا بموت المفقود اجتهادا. والثاني من شروط الميراث: تحقق حياة الوارث بعد موت مورثه ولو بلحظة. والشرط الثالث: معرفة إدلائه للميت بقرابة أو نكاح أو ولاء. والرابع: الجهة المقتضية للإرث تفصيلا. الجهة المقتضية للإرث تفصيلا. أما موانع الميراث فهي كما ذكر الفقهاء: الرق والقتل واختلاف الدين والدور الحكمي. عندنا 4 موانع من موانع الإرث، وهي الرق والقتل واختلاف الدين والدور الحكمي. ما هو الدور الحكمي؟ وهو أن يلزم من توريث شخص من شخص عدم توريثه، كأخ أقر بابن للميت فيثبت النسب لابن ولا يرث. ما صورة هذه المسألة؟ الآن عندنا مثلا رجل اسمه محمد ورجل اسمه علي. محمد هذا أخ لعلي، محمد أخ لعلي، فلما مات علي وظهر ولد اسمه أحمد. أحمد هذا جاء إلى هيوستن وقال: أنا ابن علي. طيب أنت يا ابن علي، أنت جيت منين ورحت فين؟ فجاء أحد الإخوة لعلي وهو محمد وأقر بنسب هذا الميت. لو أقر بنسب هذا الميت إلا يحصل هيلزم من ذلك، أيون هيلزم من ذلك منع أو حجب الأخ من الميراث. طيب، وإذا ثبت عدم إقرار به فإنه حينئذ يثبت لهذا الأخ الميراث كامل، الأخ الميراث، لأن عدم وجود الابن، لأن يعني الابن من موانع من الأمور التي من الأفراد الذين يحجبون الأخ حجب حرمان. فبالتالي يثبت هنا الدور، يعني الدور الحكمي، وهو يعني في المنطق الأرسطي من عيوبه. والدور معناه أنه هو يلزم من الإقرار الإرث، ويلزم من الإقرار بالابن الإرث، ويلزم من جحد إقرار ابن أخوتي أنه ابن أخيه، يعني أنه لا يرث. في هذه الحالة يقر بالابن لكنه لا يرث، في هذه الحالة لا يرث. هذا الحكم الشرعي. ثم ذكر المصنف رحمه الله الوارثون من الرجال ومن النساء، فقال: والوارثون من جنس الرجال 10، وهذا بطريق الاختصار، وهم الابن وابن الابن وإن سفل، ويقصد بذلك وإن نزل، يعني ابن ابن الابن وابن ابن الابن وابن ابن ابن الابن وهكذا. والأب والجد وإن علا. وهذا يسمى، يبقى هنا عندنا الفروع من الأسفل اللي هو الابن وابن الابن وإن سفل، والأصول وهو الأب والجد وإن علا، والحواشي 4، فيهم 4، وهم الأخ الشقيق يعني لأبوي، أو الأخ لأب، أو لأخ لأم، وابن الأخ للشقيق، وابن الأخ لأب. يبقى عندنا هؤلاء أربعة من الحواشي، وهم الأخ لأبوين أو لأب أو لأم، وابن الأخ للأبوين أو ابن الأخ لأب، عندنا خمسة. فابن الأخ للأم لا يرث لأنه من ذوي الأرحام، يبقى هذا بالنسبة للحواشي. ويبقى ذوي الأرحام عندنا، ذوي الأرحام عندنا لا يرثون. و ثم بعد ذلك العمومة، فتكون العم لأبوي أو لأب فقط، أما العم لأم فلا يرث لأنه من ذوي الأرحام، وابن العم الشقيق وابن العم لأب أيضا فإنه يرث. وإن تباعد هذا العم وابنه، يعني لا فرق في العم بين القريب كعم الميت والبعيد كعم أبيه مثلا وعم جده، فهذا كلهم عمومة، هذا من أبواب العمومة، فيعني يرثون على هذا النحو. واثنان يرثان من جهة النسب وهما الزوج والزوجة، الزوج والمولى المعتق، يعني المولى الذي أعتق أي صدر منه الاعتاق أو ورث به، فلا يرد يعني على الحصر في العشر وهكذا. يعني بطريق البسط نقول إن هم 15 رجلا يرثون من المتوفى، وهم الأب وأبوه وإن علا، والابن وابنه وإن سفل، والأخ الشقيق والأخ للأب والأخ للأم، وابن الأخ الشقيق وابن الأخ للأب، والعم للأبوين، والعم لأب، وابن العم لأبوين، وابن العم لأب، والزوج والمعتق. هؤلاء جميعا هم الوارثون من الرجال. وأما الوارثات من النساء فذكرهم المصنف على جهة الاختصار بأنهن سبع. اثنتان من أسفل وهما البنت وبنت الابن وإن سفلت، ولكن هذا خطأ، يعني لما يقول مصنف وإن سفلت هذا خطأ، والصواب وإن سفل. لماذا؟ لأن بنت الاب يعني بنت البنت لا ترث، بنت البنت لا ترث، وإنما المقصود وإن سفل، لأنه نقصد هنا إيه؟ بنت الابن أو ابن أو بنت ابن الابن أو بنت ابن ابن الابن، أما البنت من البنت فإنها لا ترث لأنها أدلت إلى الميت بأنثى. يبقى المقصود البنت وبنت الابن وإن سفل، يعني وإن سفل الابن، لا نقول وإن سفلت البنت. تمام. والأم والجدة والأخت والزوجة والمولات المعتقة، هذا على جهة الاختصار. وأما عن طريق البسط فنقول أن الوارثات من النساء 10، الأم والجدة للأب والجدة للأم وإن علت، والبنت وبنت الابن وإن سفل، والأخت الشقيقة والأخت للأب والأخت للأم، والزوجة والمعتقة. هذا بالنسبة للوارثات من النساء. أما ميراث ذوي الأرحام فذوي الأرحام لا يرثون. من هم ذوي الأرحام؟ هم كل قريب ليس بذي فرض ولا عصبة، وهم 11 صنفا، يعني سنبينهم الآن. يعني هؤلاء هم ذوي الأرحام الذين لا يرثون بحال، وهؤلاء هم كالتالي: أولا يعني جد وجدة ساقطان، الجد والجدة الساقطان يقصد بهما كأبي أم وأم أبي أم وإن علت، يعني أب الأم، يعني أب الأم الشيخ عبد الله له أم أبوها، هذا يسمى جد ساقط. أب الأم وأم أبي أم، يعني أم الجد، أم جدك يا شيخ عبد الله تعتبر أيضا جدة ساقطة فإنها لا ترث. وهم يقولون على هذا الضابط كل جدة أدلت بغير وارث مثل أم أبو الأم، كل جدة أدلت إلى الميت بغير وارث مثل أم أبو الأم. أبو الأم هذا لا يرث، فأمه كذلك لا ترث، الجدة من جهته لا ترث هكذا. وكل جد بينه وبين الميت أنثى مثل أبو الأم فإنه لا يرث. والثالث كل فرع أدلى بأنثى مثل ابن البنت، ابن البنت لا يرث. هذا بالنسبة للضوابط لذوي الأرحام. وأيضا جميع الإناث سوى الأخوات، وهو أربع ضوابط عندنا هم مشهورين جدا في ميراث ذوي الأرحام أو في بيان ضابط لذوي الأرحام. ذوي الأرحام هم كل جدة أدلت بغير وارث مثل أم أبو الأم. ورقم اثنين كل جد بينه وبين الميت أنثى مثل أبو الأم. والثالث كل فرع أدلى بأنثى مثل ابن البنت أو ابن بنت البنت، هذا أدلى إلى الميت بأنثى. وجميع الإناث من الأقرباء إلا الأخوات بس، هذا بالنسبة لذوي الأرحام. ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان من لا يسقط بحال، يعني الذين لا يحجبون على الإطلاق حجب كمال، يعني حجب تمام، وهم خمسة، يعني الذين يرثون على الدوام الزوجان والأبوان وولد الصلب، هذان خمسة. ومن لا يرث بأي حال هم سبعة، وهم الذين وقع فيهم حجب بالوصف. ومعنى حجب بالوصف يعني حجب بأنه اتصف بصفة، كان عبدا أو كان رقيقا مدبرا أو كما ذكر المصنف، والمدبر يعني الذي يعتق دبر وفاة صاحبه. وأم الولد وهي التي جامعها سيدها فأنجبت منه ولدا، بنتا أو ولدا يعني. والرابع هو الرقيق المكاتب، لأنهم هؤلاء بنقصانهم للرق يصيرون يعني كذا. والقاتل أيضا، فلا يرث القاتل من مقتوله بقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل شيء، أي من الميراث، ولأنه استعجل الشيء قبل أوانه فعوقب بحرمانه، ولأن القتل قطع للموالاة سواء كان القتل عمدا أو غير عمد، مضمونا أم لا، بمباشرة أم لا، قصد مصلحته كضرب الأب أو الزوج لزوجته أو الأب لابنه أم لا، أو المعلم لولده أو لا، أم لا يعني مكرها أم لا، فكل ذلك تناوله إطلاق القتل، كل أنواع هذا القتل فإنها تكون حاجبا له من الميراث. والسادس المرتد وهو اليهودي الذي تنصر أيضا، فإنه أي المسلم الذي تنصر أو تهود، أو النصراني الذي تهود، لأنه يعني إذا ترك النصرانية لأجل اليهودية أو اليهودية لأجل النصرانية فإنه عندنا مرتد، لأنه لم يرجع إلى الدين الحق. فأصحاب هذا من فعل ذلك في بلاد المسلمين فإنه لا يرث، كان يكون نصرانيا ثم أصبح يهوديا فإنه لا يرث من قريبه اليهودي أو النصراني. والسابع أهل ملتين مختلفتين كملة الإسلام، فلا يرث المسلم الكافر والكافر المسلم لانقطاع الموالاة بينهما، لأن انعقد الإجماع على أن الكافر لا يرث المسلم، لكنهم اختلفوا في توريث المسلم منه، توريث المسلم من قريبه الكافر، هناك خلاف في الأمة، ولكن الجمهور على المنع، الجمهور الفقهاء على المنع، لكنها مسألة خلافية كما ذكر الفقهاء. وسنبين إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم أقرب العصبات وكيفية الميراث وحقوقه وحقوقهم جميعا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر علينا وليهدينا، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.